مستمع صالح الخليفي من الدوادمي بعث يقول: توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة، فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه، ولم ينبهنا الناس إلا على بعد 150 كيلومتر، ولكننا لم نعد، وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها، فهل عمرتنا صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة، لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية، وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجبا، لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم، فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم. سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟ ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية. نعم. أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره، فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع، فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار، فلا تعد الوضوء. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك، واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لن يقول شيئا إلا بنية، ولن يفعل شيئا إلا بنية. نعم. هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد، بعثت بسؤالين. تقول: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي، أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما، وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها، وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟ نقول قبل الجواب على سؤاله: إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق إن فعلت كذا أو ما أشبه ذلك فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بهذا تهيبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يخير في ذلك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فإن زوجتك تطلق بهذا. أما إذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن زوجة باقية وعليك كفارة يمين. نعم، في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة. أي نعم، تكون طلقة واحدة. نعم، يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية. أي نعم، تكون الأولى والثانية فله المراجعة. نعم. السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعة الإسلامية نفست بعده بليال فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، فدل هذا على أن عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذا عموم مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا، فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية. نعم. وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان، سوداني يعمل بالمملكة، يقول أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية، وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي، وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد، وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي، فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟ ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال. هذا لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويصرف فيه على حسب الشرع. أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به. فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي. بارك الله فيكم. هذه هي السائلة فميم را مقيمة بالرياض، تقول إنها متزوجة ولها 4 أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا، وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيرا قال علي الحرام لو سافرت لتكوني طالق، ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟ أولا حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر، حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل، إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها، صارت بهذا العمل طالقة. وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة من المستمعين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي، يمنيين مقيمين بجدة. سؤالهم الأول يقولان فيه: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا أثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟ إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها. سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟ أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم، وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار. السؤال الثالث يقولان: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين أما أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟ الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد. نعم. فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل ونهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق. نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات. يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟ نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نعم. هل هناك علة في هذا؟ الله أعلم. نعم. ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس. نعم. وسؤال عطل الفقرة الثانية. عدد معين، وليس لصلاة الجنازة عدد معين. نعم. بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. نعم. يقول أيضا هل تصلى فوق المقابر؟ نعم. أو بين المقابر؟ تصلى في المقبرة. نعم. ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه. بقي صفة الصلاة عموما. أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كبر خامسة فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا، أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير 4، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها، ما يقف عند رأسها. نعم. وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز، اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجوار الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما عاد وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع. نعم. إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة موتى. نعم. أيضا ما دمنا في هذا البحث، نعم، وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ. يعني من أهل الميت؟ من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون. نعم. إذا كان رجلا مجهولا مثلا، يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ. فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول. المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس له أصل. نعم. نعم. سؤال يقول بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟ أي نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج. نعم. يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل هذا، فهذا خلاف السنة. خلاف السنة. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة. نعم. حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم. السائلان بعث بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت، وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد، يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟ الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى. فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب في العلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا، كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان، وما أشبه ذلك. بالتأكيد. نعم. فتكون بمعنى الذات، تكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق. فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى عن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن. لا. وفي قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها المراد بها المساكن. وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن. نعم، بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، وقد تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم في لقائنا اليوم، حيث أجاب على أسئلة الأخ صالح الخليفي من الدوادمي والأخت سناء عدنان محمد من العراق بغداد والأخ أحمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة والأخت فميم راء مقيمة بالرياض والأخوين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي يمنيين مقيمين بجدة والأخ عامر جودي حربي من العراق بغداد. إخوتنا الكرام، نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.